رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في علم التوحيد، وما زلنا في شرح جوهرة التوحيد للإمام اللقاني بشرح الشيخ الصاوي رضي الله تعالى عنه، وقد وصلنا فيها إلى صفة الإرادة من صفات المعاني، وهي الصفة الثانية عند قول الشيخ: وقدرة إرادة وغايرت أمرا وعلما والرضا كما ثبت. تحدثنا في الدرس الماضي عن صفة القدرة، وأنها صفة أزلية زائدة على الذات، قائمة بذاته تعالى، بها إيجاد الممكن وإعدامه على وفق الإرادة، على وفق إرادته سبحانه وتعالى. فالإرادة تخصص والقدرة توجد. هذا ملخص ما قلناه في صفة القدرة. الإرادة، والإرادة هي لغة القصد، أراد الشيء يعني قصده، واصطلاحا صفة أزلية زائدة على الذات، قائمة بذاته تعالى، شأنها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه. يعني هي أيضا تتعلق بالممكن، كما أن الإرادة تتعلق بالممكن، يعني لا تتعلق بالواجب ولا بالمستحيل. يعني أن ذاته متصفة بصفة الإرادة، ومعنى تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، وهو واحد من الستة المتقدمة، هي الممكنات المتقابلات، هي الوجود والعدم والأزمنة والأمكنة، الوجود والعدم والأزمنة والأمكنة، والجهات والمقادير. والجهات أي شيء ممكن طبعا، يعني إما أن يوجد أو يعدم، يعني له ما هو يوجد ثم يعدم، أي حادث يعني يوجد ثم يعدم، في زماني كذا، في مكان كذا، الأزمنة والأمكنة اسمها المتقابلات. والجهات والمقادير، في جهة كذا ومقداره كذا، برضو هي ايه تخصص هذه ايه المتقابلات، من حيث الوجود او العدم، من حيث الجهات والمقادير، من حيث الأزمنة والأمكنة. فلا يخرج عن إرادة الله شيء من الممكنات، من الممكنات، لأن تعلقها كتعلق القدرة، زي ما قلنا القدرة تتعلق بالإيه؟ بالممكن، لأن الواجب لو قلنا تتعلق بيبقى تحصيل حاصل، وطبعا لا تتعلق بالإيه؟ بالمستحيل، لا تتعلق بالمستحيل، لأن المستحيل لا وجود له، لا وجود له. فلا تتعلق بالواجبات ولا بالمستحيلات، وإنما تتعلق بالممكنات كالقدرة تماما، تتعلق بالممكنات خيرها وشرها. فالشرور والقبائح بإرادة الله سبحانه وتعالى كأي شيء، ليه؟ لأنه تعالى قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. في مقام التعليم لابد ايه ان نقول هذا، يعني لأن الله تعالى لا يقع في ملكه إلا ما يريد، ها؟ سواء كان خيرا أو شرا. بعدين يبدأ يبين، احنا قلنا الإرادة تخصص والقدرة توجد. الإرادة إرادة، صفة الإرادة يعني تتعلق بالشيء الممكن تخصصه. فلان مثلا سوف يوجد في زمان كذا في جهة كذا أرض كذا مثلا، هي الجهة، يكون غنيا أو فقيرا، شقيا أو سعيدا، وظيفته كذا وكذا، ورزقه كذا وكذا، وعمله كذا وكذا، وأجله كذا وكذا، يعني كل ما يتعلق به يتعلق بالممكنات. ثم حينما يأتي الوقت الذي يعني قدره الله تعالى، فصفة القدرة تتعلق به تعلقا تنجيزيا، تنجيزيا حادثا، يعني توجده، توجده على وفق ايه؟ الإرادة، على وفق الإرادة. الفرق بين الإرادة والأمر والعلم والرضا، عشان الشيخ بيقول وقدرة إرادة وغايرت أمرا وعلما والرضا، ثلاث حاجات كما سبق. وقدرة إرادة وغايرت، يعني الإرادة تغاير الرضا والعلم والإيه والأمر. حاصل ذلك أن القسمة رباعية، يعني بين الأمر والإرادة. يقول إما أن يأمر ويريد، يأمر بالشيء ويريده، كإمام المؤمنين والأنبياء والمرسلين، أمرهم أمر بالإيمان، أمر المؤمنين بالإيمان وأراده منهم، يبقى يأمر ويريد سبحانه وتعالى كإيمان المؤمنين والأنبياء والمرسلين. وإما ألا يأمر ولا يريد، لا يأمر ولا يريد، قال ككفر من ذكر من المؤمنين والأنبياء، لم يرده ولم يأمر به سبحانه وتعالى، لأنه لو أراده لوقع. فالمؤمنون أراد لهم الإيمان في الأزل وكذلك الأنبياء وأمرهم به فتحقق، لم يأمر ولم يرد ككفر هؤلاء، ككفر المؤمنين والمرسلين، لم يأمر به ولم يرده سبحانه وتعالى. وإما أن يأمر بشيء ولا يريده، كإيمان أبي جهل وإيمان إبليس، ومن على ساكلتهما من الكفار والمشركين، أمرهم بالإيمان ولم يرده منهم، إذ لو أراده لوقع سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه طبعا علم منهم أزلا، علم منهم أزلا أنهم لن يؤمنوا، لن يؤمنوا. ولذلك القرآن واضح في هذه المسألة حيث قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني الله تعالى أمرهم بالإيمان ولكن لم يردهم سبحانه وتعالى، لأنه علم منهم أجلا أنهم لن يؤمنوا. يبقى أمرهم بالإيمان ولم يردهم، ككفر الكافرين وكفر إيه إبليس ومن على شكلته من الجن. وإما أن يريد ولا يأمر، ككفر الكافرين، كفر أبي جهل وإبليس أراد لهم الكفر ولم يأمرهم به. لا. إن الله لا يأمر بالفحشاء سبحانه وتعالى. أراده منهم يعني أراد منهم الكفر بدليل أنه وقع. ولم يأمر به لأن الله لا يأمر بالفحشاء. يبقى هذه الأقسام الإيه؟ الأربعة، يأمر ويريد، ولا يأمر ولا يريد، ويأمر ويريد ويريد ولا يأمر، سبحانه وتعالى. أربعة أقسام. بل فبين الأمر والإرادة عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في شيء وينفرد كل منهما في ناحية، يجتمعان في إيمان المؤمنين، يأمر ويريد، وينفرد الأمر دون الإرادة، ينفرد الأمر في الأمر بإيمان الكافرين، أمرهم ولم يرده سبحانه وتعالى، والإرادة تنفرد دون الأمر في كفرهم، أراد منهم الكفر ولم يأمرهم به. يسموه في المنطق العموم والخصوص من وجه، لأنهما عموم وخصوص من وجه. طبعا اختلف العلماء في جواز نسبة فعل الشر لله تعالى. قال إيه، استحسن بعض العلماء المتأخرين يعني جوازه في مقام التعليم، في مقام التعليم، لأنه هذا هو المعتبر، بمعنى أنه يعني في مقام التعليم لازم نقول إن الله تعالى لا يقع في ملكه إلا ما يريد من خير أو شر، لعموم قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، وكل ذي سور لا يخرج منه أحد أو لا يخرج منه شيء، نقول كل نفس ذائقة الموت، يبقى ما من نفس منفوسة خلقها الله إلا ولا بد أن تموت، كل خلاص الله خالق كل شيء، يبقى من خير أو شر. إيه الدليل؟ لا يقع في ملكه إلا ما يريد، فعال لما يريد. لكن بالنسبة عاد للكلام، عاد لما نجي نتكلم لا يبقى نتأدب مع الله ونقول زي ما قالت جدتك زمان، خير من الله شر من نفوسه. كلمة جدتك دي كلمة فكيهة اللي بالك، وكلمة يعني حسنة. ليه؟ لأنه عندها أدب مع الله سبحانه وتعالى، والقرآن يعني ادانا أمثلة على هذا، قول سيدنا إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، ما قالش الذي أمرضني، قال وإذا مرضت فهو يشفين، ورجح تاني قال والذي يميتني ثم يحيين. بتعليم اهو، بيعلمنا الأدب مع الله عند التحدث معه أو عنه سبحانه وتعالى. ها، وسيدنا الخضر قال فأردت أن أعيبها، أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، لكن في الغلامين قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهم. يا سلام. وفي الجن برضو كانوا يتأدبون مع الله، الجن المؤمن لما قالوا أنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رسل، ما قالوش أشر أراد الله بهم، أشر أريد، بنوا الفعل المجهول، ده برضو من باب الإيه؟ الأدب. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان. شوف هناك مسني الضر وهنا مسني الشيطان، فلم ينسب الضر الى الله مع انه هو الخالق سبحانه وتعالى. أي. لكن ده من باب الادب مع الله سبحانه وتعالى، من باب الادب. واستحسن بعض المتأخرين جوازه في مقام التعليم لا في غيره، وهو المعتمد. وكذلك في الأمور الخسيسة، يعني لا يقال إن الله تعالى أو سبحان خالق القردة والخنازير، لا يقال هذا. ليه؟ علشان يعني ما نضفش القردة والخنازير لاسم الله تعالى. نقول سبحان رب العالمين او خالق العالمين او خلق من في السماوات وخلق من في الارض، لكن ما نقولش القردة والخنازير ونضيف ايه هذه الاسماء لله تعالى. فلا يجوز ان يقال سبحان من رزق الهدهد وسبحان من دبب الشوك، يعني أمور تافهة يعني. يعني في المناجاة في الدعاء لا نقول هذا، لكن في مقام التعليم نقول، لأنه ما فيش خالق لهذه الأشياء إلا هو سبحانه وتعالى. لكن من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى. قدرة إرادة وغايرت أمرا، أمرا أي أمرا نفسيا، وهو اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بلفظ غير نحو كف. اقتضاء فعل غير كف أي فعل إيجابي، زي أقيم الصلاة وآت الزكاة، ده اللي هو الأمر يعني. أما الكف فهو النهي، يعني لا تفعل كذا، يبقى الأمر الإيجابي افعل والأمر السلبي لا تفعل. فالاقتضاء أي طلب الكف من حيث دلالتها عليه نهي، وأما إن دل عليه بكف كترك كان أمرا بهذا الاعتبار. فالمغايرة إضافية فتأمل، يعني أوامر المولى سبحانه وتعالى هي أوامر منه سبحانه وتعالى، من كلامه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فمقتضى طبعا هذا الفعل اللي هو الأمر الامتثال، ومقتضى النهي الكف الترك. وقدرة إرادة وغايرت أمرا، يبقى شوف هنا الأمر عاد الأمر غير الإرادة وغير القدرة. الإرادة شيء لأن الإرادة تخصص، لكن الأمر ده طلب، طلب يأمرك أو ينهاك، يأمرك أو ينهاك أمرا وعلما، لأن تعلقه تعلق انكشاف عام في الواجبات والجائزات والمستحيلات. يبقى هنا الفرق بين الإرادة والعلم، الإرادة والعلم. العلم ده صفة طبعا صفة انكشاف، الإرادة صفة تخصيص، لكن العلم صفة انكشاف بيشمل الواجبات والجائزات والمستحيلات، لكن الإرادة متعلقة بإيه؟ بالجائز فقط، لكن العلم عام. العلم عام، يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. شوف احنا بنقول ايه يعني بيتعلق بالعموم بكل شيء الواجب والجائز والمستحيل والماضي والحال والاستقبال. علم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. يبقى العلم عام عام من الإرادة. الإرادة خاصة بإيه؟ بالممكن. فالمغايرة جت من هنا ان العلم عام والإرادة خاصة بالممكن. وقدرة إرادة وغايرة أمرا وعلما والرضا. الرضا طبعا هو قبول الشيء ورفضه، قبول الشيء والإثابة عليه. وحينئذ فبين الأمر والرضا تلازم، لأنه لا يأمر إلا بما يرضاه سبحانه وتعالى. الرضا قبول الشيء والإثابة عليه كما قال وإن تشكروا يرضاه لكم، يعني يسبكم عليه. فهنا في تلازم بين الأمر والرضا، فلا يأمر إلا بما يرضاه سبحانه وتعالى. قال كما ثبت أمرا وعلما والرضا كما ثبت، أي بالدليل العقلي، وهو أن تقول الله صانع للعالم بالاختيار، وكل ما كان كذلك تجب له الإرادة فينتج الله تعالى تجب له الإرادة، لأنه لو لم يكن مريدا لكان مكرها، وهو سبحانه وتعالى لا مكره له، كما ورد في الحديث لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، نقولش إن شئت يعني، فإنه لا مكره له، فإنه لا مكره له سبحانه وتعالى. ليه؟ تعال لما يريد سبحانه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. وقدرة إرادة وغايرة أمرا وعلما والرضا كما ثبت. وعلمه ولا يقال مكتسب، فاتبع سبيل الحق واطرح الريب. الصفة الثالثة من صفات المعاني العلم، وإن القدرة والإرادة والعلم الصفة الثالثة، وهي صفة أزلية قائمة بذاته تبارك وتعالى، تتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق إحاطة وانكشاف سبحانه وتعالى. بمعنى أن كل شيء في علمه سبحانه وتعالى يعلمه من غير سبق خفاء، اللي بالك من دي. لكن علمنا احنا علم الحوادث ده بيأتي بعد جهل، لكن علم الله لا يسبقه جهل سبحانه وتعالى. احنا قلنا عالم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا معنى ايه؟ الظهور والانكشاف الذي لا يسبقه خفاء سبحانه وتعالى. أنا بالك من الكلام ده كويس. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. شوف كلمة مثقال ذرة، يعني وزن الذرة، الذرة دي لا ترى بالعين، لا ترى بالعين، فهو سبحانه وتعالى لا يعزب عنه شيء ولو كان وزن ذرة. سبحانه وتعالى. شوف ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إلا في كتاب مبين. اللوح المحفوظ. سبحانه وتعالى. والدليل على ثبوت العلم له تبارك وتعالى أن تقول الله صانع للعالم صنعا متقنا بالإرادة والاختيار، لأنه لا مكره له، وكل من كان كذلك يجب له العلم ويستحيل عليه الجهل. فالله تعالى يجب له العلم. إن قلت إن هذا الدليل أفاد علمه بالجائزات فقط لا الواجبات والمستحيلات، قلت علمه بالواجبات والمستحيلات مأخوذ من عدم استقراره للمخصص، لأنه لو لم يعلم ذاته وصفاته وأن الشريك مستحيل عليه لكان محتاجا لمن يكمله، لكان محتاجا لمن يكمله. لأن طبعا الجهل بأي شيء مستحيل على الله تبارك وتعالى، فهو يعلم ذاته ويعلم صفاته ويعلم أن الشريك له مستحيل له سبحانه وتعالى. وإلا لكان محتاجا إلى من يكمله، وهذا شيء إيه؟ مستحيل. ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا سبحانه وتعالى. وعلمه ولا يقال مكتسب، أي لا يقال إنه ناشئ عن نظر واستدلال كعلم الإيه؟ الحوادث يعني. لأن العلم الذي يحتاج إلى نظر واستدلال هذا علم يسبقه جهل، وعلم الله لا يسبقه جهل سبحانه وتعالى. أو متجدد بعد العدم يلزم عليه قيام الحادث به، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل وما ورد مما يوهم اكتساب علمه مؤول، كما قال الله تعالى في أهل الكهف ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فظاهر الآية أن بإيقاظهم يتجدد علم الله، وحاصل التأويل أن تقول إن قوله لنعلم أي ليظهر لهم متعلق علمنا، أي لنعلمهم، واللام للعاقبة والفائدة لا للعلة. زي ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أي حتى يظهر لكم متعلق العلم، علم المولى يعني، ها؟ حتى نعلم، أي حتى يظهر متعلق علمنا، يعني اللي احنا قرضناه وخصصناه وأوجدناه يظهر لكم مش لنا، ها؟ ها؟ علشان الملائكة تشهد على المجد والمجتهد والكسلان يعني لابد طبعا يعني اي آية فيها ايهام اللي هي حكاية اكتساب العلم لابد ان تؤول وجوبا حتى لا يكفر الذي يعتقد ظاهر الآية. ف تتبع سبيل الحق أي طريق الحكم المطابق للواقع، واطرح الريب أي اطرح الشكوك والأوهام. وكلام أهل الزير القائلين بعدم اتصافه بصفات المعاني لئلا يلزم عليه تعدد القدماء، وهم المعتزلة يعني. بعدين بيقول حياته كذا الكلام السمع ثم البصر بذي أتانا السمع. الصفة الرابعة من صفات المعاني صفة الحياة، وهي صفة أجلية قائمة بذاته تبارك وتعالى، تقتضي صحة العلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، يعني أن من اتصف بهذه الصفات لابد أن يكون حيا، لأن ضد الحياة الموت. والدليل على ذلك أن تقول الله متصف بالقدرة والإرادة والعلم، وكل من كان كذلك تجب له الحياة، ينتج الله تجب له الحياة، إذ لا يتصور قيام هذه الصفات بغير الحي. وحياة الله أزلية أزلية لا بروح، بخلاف حياتنا نحن فيسبقها العدم وهي بروح. أما صفة المولى صفة الحياة أنه حي بذاته، كما كنا قائم بنفسه، كما قلنا في القيام بالنفس ليس محتاجا إلى موجب، كذلك هنا حي بذاته سبحانه وتعالى، يعني لا يحتاج إلى محي. أما الحادث فكان معدوما فاحتاج إلى من يوجده، وإذا مات فاحتاج إلى من يحييه، والذي يميتني ثم يحييني. أما الله تعالى فحياته صفة أزلية قائمة بذاته بلا روح سبحانه وتعالى. ده كله علشان الشيطان ما يضحكش على الايه الانسان ويقول له كيف حياة الله او كيف صفة الحياة بالنسبة لله، اللي صفة أزلية حياة لم يسبقها عدم كحياتنا نحن. لا، لان الموصوف طبعا بالقدرة والإرادة والعلم والكلام والسمع والبصر لابد أن يكون حيا. الحياة كذا الكلام، وهذه الصفة الخامسة من صفات المعاني، ودليلها هي وما بعدها نقلي وسيأتي في قوله بذي أتانا السمع، لأن صنع العالم لا يتوقف على الاتصاف بها أي بالصفات التي أشار إلى أن دليلها نقي. وأما قوله تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فالأمر ليس قولا ولا أمرا على حقيقته، بل هو عبارة عن تعلق القدرة التنجيزي الحادث، التنجيزي اللي هو ايه الإيجاد بالفعل، كني عنه بقوله كن فيكون، وإلا فكيف يخاطب الشيء قبل وجوده. يعني كلمة كن دي دلالة على تعلق القدرة، التعلق الايه الذي تعلق به المولى في الصلوح القديم، اللي يقوله العلماء كلمة صلوحي يعني هو الإيجاد بالإيه بالقوة، والتنجيز الإيجاد بالفعل. فكلمة كن هنا ما تفكرش انها قول لفظي، لا بعبارة عن تعلق القدرة بهذا الشيء الذي أراده الله في الأزل. طبعا احنا قلنا له يعني له جهة وله مقدار وله وقت، حينما يأتي وقته يكون في جهته وفي مقداره يوجد. نعم كيف ايه تعلق يعني مش كلمة كن يعني ايه اوعى تفهم منها انه ايه ان الله تعالى يعني لما هيوجد حاجة يقول لها كن لا يعني كن دي دليل على تعلق قديم تعلق الارادة وتعلق القدرة القدرة الارادة خصصت والقدرة توجد تعلق القدرة بالشيء اللي هيوجد ده هو كن ده يعني كن دي دلالة بس مش اكتر مش كل لفظ يعني زي ما احنا بنقول اعمل كذا لا مش كده لانه طبعا ايه علشان ليس كمثله شيء واخد بالك يعني فعل الله ذات الله لا يشبهها شيء وفعله لا يشبهه فعل وقوله لا يشبهه قول برضه لان هم نزه عن الايه عن الحروف والاصوات ها ما هيجي هيقول بعد شوية يعني الكلام هيكون ازاي لما يقول ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف بعدين هيجي قدام يعني إن قلت إنه يمكن أن يكون دليلها عقليا وتقريبا أن تقول لو لم يكن لو لم يتصف بها أي بالكلام يعني لاتصف بضدها اللي هو البكم وهو نقص والنقص عليه محال أجيب لأن النقص مشاهد في الحوادث ولا يقاس القديم على الحادث لأن كمال الحادث لا يلزم أن يكون كمالا في حق الله تعالى ألا ترى الزوجة والولد إنهما كمال في حق الحادث لا القديم بل فضعف الدليل العقلي يعني ما نقدرش نجيب دليل عقلي على الكلام وإلا هنشبه المولى بإيه بمخلوقات ما ينفعش ثم إن الكلام في حق الله تعالى صفة أزلية قائمة بذاته ككل الصفات الماضية صفة أزلية قائمة بذاته ليست بحرف ولا صوت منافية للسكوت والآفة تتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق دلالة ما هو وحي طبعا وكلم الله موسى تكليما ده وحي وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء الحمد لله وهو شوف ليست بحرف ولا صوت أيوة راح تفكر أن الشيطان يخيل لك أن المولى بيتكلم كما أنت إيه تتكلم لا كل ما خطر بذلك فالله غير ذلك يعني قبل ما الشيطان يشبه لك بشيء تقول له إيه ليس كمثله شيء وهو السماء البصير ده السلاح اللي تجب به رغبة إبليس ولسانه قبل ما يروح عندك تقطع راسه بالسيف عشان ما يكسركش ها ايوه الله معي الله ناظر الي الله شاهد علي كل دي معية بمعنى الاحاطة اللي هي وهو معكم اينما كنت اللي هي معية الاحاطة الاحاطة بكل شيء واخد بالك يعني في معية خاصة ومعية عامة وهو معكم اينما كنت ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان دي معية عامة مع كل المخلوقات سبحانه وتعالى في معية خاصة واعلموا ان الله مع المتقين وان الله لمع المحسنين. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. دي عاد معية خاصة اللي هي معية العناية والرعاية والحفظ. هذه معنى ايه؟ ومعنى الله ما يعني لا يغيب عنه سبحانه وتعالى. ما برضو النظر زيها برضو. برضو النظر هنا نظر العناية والرعاية والحفظ. مش النظر اللي هو المحسوس المعروف. لا. لأن الله منزه عن أي صفة من صفات الحوادث. يعني لا يعلم يعني صفته إلا هو. سبحان من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته. لازم تقول كده. سبحان من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته. هاي هذا تعالى. هاي ما هو علم التوحيد ده سلاح ضد الشيطان. ها ده الفقه الأكبر. لأنه ده طبعا إيه الخطأ فيه والعياذ بالله بكسر الإنسان. ثم إن الكلام في حق الله تعالى صفة أزلية قائمة بذاته. صفة. ها ليست بحرف ولا صوت. لابد من التنزيه. من التنزيه منافية للسكوت والآفة. الآفة اللي هي العي والفهاهة. لما واحد ما عرفش يتكلم يقول فلان عي. ما عرفش يعبر عما في نفسه. عي. العي والفهاهة. ومنزه برضو منافي للسكوت. يعني برضو المولى لا يوصف بالسكوت بالتكلم والسكوت يعني. لا ما يوصفش بهذا. وطبعا هي تتعلق بكل شيء الواجبات والجائزات والمستحيلات. تعلق دلالة. تعلق ايه؟ دلالة. واعلم ان كلام الله يطلق بالاشتراك على الحسي وعلى النفسي الذي هو الصفة القديمة فهو حقيقة عرفية في كل. إن كلام الله حقيقة عرفية في الكلام الحسي والكلام النفسي وليس هو حقيقيا في واحد مجازيا في الآخر. فالحسي أي الكلام اللفظي. الكلام اللفظي طبعا الكلام اللفظي قال وهو حادث والله سبحانه لا يتكلم به بل خلقه في اللوح المحفوظ وأنزله على جبريل ونزل به جبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ والمعنى جميعا على الراجح. فنحن عندنا كلام نفسي ده صفة قائمة بالذات وكلام حسي لفظي يعني هو القرآن الكريم. القرآن الكريم الحسي ما كان بحرف وصوت اللي احنا بنقرأ ومدلوله بعض مدلول الكلام النفسي القديم القائم بذاته تبارك وتعالى. يعني الحروف حروف القرآن دي خلقها الله في اللوح المحفوظ وأنزل بها سيدنا جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين أي بلغة عربية واضحة. خلي بالك لكن لازم نعتقد ان ما بين دفتي المصحف كلام الله كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها ما بين دفتي المصحف هو كلام الله سبحانه وتعالى. فالقرآن خلقه الله، القرآن بألفاظه العربية لأن دي لغة عربية بلسان عربي مبين، خلقه في اللوح المحفوظ وأنزله على جبريل ونزل به سيدنا جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم باللفظ والمعنى جميعا. هذا هو الراجح يعني. لكن لابد أن نقول إن القرآن كلام الله، لابد أن نقول هذا. قالوا أما الكلام النفسي ما ليس بحرف ولا صوت ولا يوصف بتقديم ولا تأخير ولا تقسيم ولا بداية ولا نهاية، يتعلق بما يتعلق به العلم بالواجب والجائز والمستحيل، وهو قديم وليس بمخلوق. الكلام النفسي زي أي صفة من صفات المعاني، صفة قائمة بذاته تبارك وتعالى أزلية أزلية، لكن لا يستطيع الوهم أن يلحقها لأنها متعلقة بالله، والله تعالى قال ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. في الكتب السماوية اللي أنزلها الله، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف سيدنا إبراهيم وصحف سيدنا موسى، دالة على بعض مدلول الكلام النفسي، دالة ولا يحيط بكل مدلوله إلا هو سبحانه وتعالى، يعني لا أحد يستطيع أن يحيط بكل ما دل عليه كلام الله. لأن مدلول الكلام النفسي الواجبات والمستحيلات والجائزات تفصيلا، أما الكتب السماوية فقد دلت على بعض الواجبات تفصيلا وكل الواجبات إجمالا، وكذا المستحيلات والجائزات، يعني نصت على هذا. تكلم الله تعالى على الواجب فقال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هذا دليل على ايه؟ تعلق الكلام ايه؟ مدلول الكلام على الواجب اللي هو صفة المولى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، فالكلام هنا دل على ايه؟ على الواجب. وتكلم على الجائزات، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وتكلم على المستحيل، يعني ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يبقى دل على الواجب ودل على الجائز ودل على ايه؟ على المستحيل اللي هو ايه؟ الكلام ده في المصحف. وتكليم الله تعالى لسيدنا موسى عليه السلام على الجبل كان بالكلام النفسي على التحقيق عند الأشاعرة وبعض المتردية خلافا للمعتزلة والبعض الآخر من المتردية، لأن المعتزلة يقولوا كان التكليم بالإيه؟ بالصوت، خلقه الله في الشجرة، لكن عند أهل السنة الجمهور يعني أن الله كلم سيدنا موسى بالكلام النفسي. ففهم سيدنا موسى مراد الله تعالى لكن ليس بحرف ولا صوت ولا تقديم ولا تأخير. بل فتقسيم الكلام إلى أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعيد إنما هو لتلك المدلولات التي دل عليها الكلام الحسي، هو الكلام الموجود في المصحف، يعني الكلام اللي هو بلسان عربي مبين الذي خلقه الله هكذا. وأما الصفة القديمة يستحيل طبعا انقسامها لهذا. يعني كلام الله لا يقسم ولا يوصف، ها، لأنه منزه عن المشابهة لكلام الحارف. كلام الحارف اللي يبقى فيه تقديم وتأخير، وفيه حرف وفيه صوت وفيه سكوت وفيه نطق، بصفات الحوادث، صفة كلام الحوادث. أما صفة الكلام النفسي كلام المولى لا يوصف بها، ها، ولا يوصف بالأمر والنهي والخبر والاستخبار والوعد والوعيد، إنما ده مدلول، مدلول الكلام، يعني ما دل عليه القرآن، ما دل عليه أو ألفاظ القرآن التي خلقها الله في اللوح المحفوظ هكذا بلسان عربي مبين. أخرج الطبراني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أوحى الله إلى موسى عليه السلام أني جعلت فيك 10,000 سمع حتى سمعت كلام، 10,000 لسان حتى أجبتني. ولكن هذا الحديث والأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، وابن الجوزي في الموضوعات، والبزار، وابن أبي حاتم، وابن عيم، بل وهو حديث منكر لا أصل له، ولم نجده عند الطبراني كما ذكر المؤلف، والأشبه أنه من الإسرائيليات. فقد أخرج نحوه الحكيم في النوادر عن كعب الأحبار، يعني هو إيه؟ من الإسرائيليات. حياته كذا الكلام، السمع ثم البصر بذيئتان السمع. بعدين الشيخ بيقول: قال سيدي على الخواص: نشأة أهل الجنة مخالفة لنشأة أهل الدنيا التي نحن عليها صورة ومعنى، كما أشار إليه حديث في البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بل فيصير الإنسان في الجنة، فيبصر الإنسان في الجنة بسائر جسده، الجسد كله يبصر وبه يسمع، يعني يسمع بجسده كله ويبصر بجسده كله، ويأكل كذلك ويشم كذلك وينطق كذلك ويدرك كذلك. يعني وهذا القدر القليل من أحوال الجنة يبعده عقل من يسمع ذلك، فكيف بغير القليل مما هو أعظم من ذلك؟ يعني العقل طبعا يستبعد هذا، لكن القدرة طبعا صالحة لهذا. وقال: لم أرى أحدا تكلم على ما ذكرت غير سيدي عمر بن الفارض رضي الله تعالى عنه وارضاه في سائيته، حيث قال: يشاهد مني حسنها كل ذرة، بها كل طرف جال في كل طرفة، ويثني عليها في كل ويثني عليها في كل لطيفة بكل لسان قال في كل لفظة، وأنشق رياها بكل رقيقة، بها كل أنف ناشق كل هبة، ويسمع مني لفظها كل بضعة، بها كل سمع سامع متنصف، ويلسم مني كل جزء لسامها بكل سم في لسمه كل قبلة. عايز يقول ان الجسم كله يأكل ويسمع ويبصر ويشم ويتلذذ، يعني نفس كلام سيدي على الخواص. يعني يقول ان الانسان في الجنة يعني يتلذذ بكل جسمه في نعيم الجنة، ليس كتلذذ اهل الدنيا باعضاء معينة، لا، في الجنة الشم واللذة بكل الايه، بكل الجسم. والسمع والبصر، يعني يبصر بجسده كله ويأكل بجسده كله ويرى بجسده كله ويتلذذ بجسده كله. فإذا علمت ذلك فلا تستغرب قول العلماء إن موسى سمع الكلام بجميع أجزائه من جميع جهاته، لأن الله تعالى ليست له جهة، منزه عن الجهات الست سبحانه وتعالى، زي ما قال سيدي عمر: وصرت موسى زماني مصار بعضي كلي، مصار بعضي كلي، يعني صار كلي بصرا وسمعا كلي، يسمع بجميع جسده ويبصر بجميع جسده. ده كلام العارفين رضي الله عنهم، يعني لا يعلمه إلا أو لا يعرفه إلا من ذاقه، هذا علم الأذواق لما قال الشيخ طبعا إيه: ولا كلام لأهل العلم في مدد يدريه من ذاقه، لا أهل العبارات يدريه من ذاق، لا أهل العبارات، يعني ما فيش كلام طبعا ولا عبارة يعني تحيط بهذا الشيء. حياته كذا الكلام السمع، الصفة السادسة من صفات المعاني هي صفة السمع، وهي صفة أزلية قائمة بذاته تبارك وتعالى، تتعلق بجميع الموجودات تعلق إحاطة وانكشاف. وهذا هو التحقيق عند السنوسي والأشعري، لا بالمسموعات فقط خلافا للسعد، يعني صفة السمع زي صفة العلم مثل الانكشاف، يعني تتعلق بكل شيء بجميع الموجودات، تتعلق بجميع الموجودات، فيسمع الأصوات والذوات كل موجود، يعني يسمع كل موجود، كما يبصر جميع الموجودات حتى الأصوات الخفية كما يقول، يعني يسمع ويبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. يعني هذه الأشياء منكشفة لله انكشافا تاما بسمعه وبصره تبارك وتعالى، إن الله سميع بصير سبحانه وتعالى. قال ربنا، على سيدنا موسى يعني هارون، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى سبحانه وتعالى، لا يغيب عني شيء سبحانه وتعالى. وكذلك البصر، هو أيضا يتعلق بالموجودات، يعني ما تقولش السمع متعلق بالمسموعات والبصر متعلق بالمبصرات، لا، يعني السمع والبصر يتعلقان بجميع الموجودات سبحانه وتعالى، تعلق انكشاف، فيسمع الأصوات ولو خفية جدا كدبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء، وكذا يونس وهو في قعر البحر في بطن الحوت، فنداؤه ونداء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء فوق السماوات السبع مستويان له سبحانه وتعالى. حتى قال العلماء في تفسير حديث لا تفضلوني على يونس، يونس ابن متى، لا تفضلوني على يونس ابن متى، الإمام الجويني يعني كان واحد دخل سأله عن هذا الحديث يعني، فقال له: أي لا تعتقد أني كنت أقرب إلى الله تعالى في ليلة الإسراء من يونس بن متى حين نادى الله تعالى وهو في الظلمات، وذنون إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فبالنسبة للمولى يستوي عنده القرب والبعد. نعم. سبحانه وتعالى بالنسبة للسمع والبصر يعني. نعم. انكشاف الشيء لله تعالى لا يصف لا بقرب ولا ببعد، فالكل بالنسبة إليه سواء سبحانه وتعالى، يعني المسافات عند الله ملغية. شوف الإمام الجويني طبعا من المتكلمين، شوف فسر الحديث ازاي، بس قال لهم انا مش هفسر الحديث حتى تقضوا دين هذا الرجل. واحد كان عليه دين قال لهم انا فسرش الحديث الا اذا قضيتم هذا الدين. الناس اللي قاعدين في الدرس تلاميذه قضوا الدين لايه؟ لهذا الرجل، ثم فسر لهم الحديث تفسيرا لم يسمعوه من قبل. هذا تفسير العارفين بالله، تفسير العارفين كما قال بعض العارفين: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الولي. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، الليل المظلم شديد الظلمة، والله تعالى يرى مد جناحها، جناح الناموس يعني، جناح الناموس سبحانه وتعالى. وسمعه وبصره منزه طبعا عن الجارحة، منزه عن الجارحة، فسمعه ليس بصماخ وليس بحدقة، السمع والبصر يعني منزه عن الجارحة. ليه؟ ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. لكن لا بد أن نقول إن الله سميع بصير كما وصف نفسه في القرآن. يعني نقول صفة انكشاف من غير جارحة، صفة انكشاف من غير جارحة، صفة قائمة بالذات تتعلق بكل الموجودات، بجميع الموجودات من المسموعات او المبصرات، المبصرات او المشمومات. بذي اتانا السمع حياته كذا الكلام السمع، ثم البصر بذي اتانا السمع، اشارة الى الصفات الثلاثة الكلام والسمع والبصر، اي ان دليل هذه الصفات نقلي من الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما وقال وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. قال: وأجمع العقلاء على أنه تعالى سميع بصير متكلم. والمشتق يدل على المشتق منه خلافا للمعتزلة النافين للمعاني، حيث قالوا سميع بلا سمع بل بذاته وهكذا. بل وأما إنكار كونه سميعا وهكذا فهو كفر، لأنه صادم الوارد صراحة. بل فهل له إدراك أو لا خلف، أو لا خلف وعند قوم صح فيه الوقف؟ باقي صفة مختلف فيها هي صفة الإدراك، والحاصل أنهم اختلفوا هل للمولى صفة زائدة على السبع، هي صفات المعاني السبع يعني، هي القدرة والإرادة والعلم والكلام والحياة والسمع والبصر. طب هل له صفة الإدراك وهي صفة يدرك بها الملموسات والمذوقات والمشمومات لأنها كمالات، وكل كمال يجب أن يثبت له أو لا، لأنه لم يرد إطلاقه على الله لم يرد إطلاقه على الله تعالى، وصفة العلم منية عنه، وقيل بالوقف وهو الأصح، لأنه وإن لم يرد إطلاقه لكنه كمال فلا نثبته ولا ننفيه. يعني صفة الإدراك يعني هل هي ثابتة له أو لا؟ فبعض العلماء قال إيه، مدام ما وردش بها الإيه الشرع فإحنا نتوقف، يعني لا نقول لا ولا نعم. الإدراك يعني قالوا الإدراك ده كمال، بس قالوا صفة العلم تغني عنه، صفة العلم تغني عن الإدراك، لأن العلم برضه هو إدراك، إدراك الشيء على حقيقته، لأن إدراك الملموسات والمذوقات والمشاهد يعني موجودة بالعلم سبحانه وتعالى. أيوة، لكن كلمة يقال، هل يقال الله تعالى مدرك كما نقول إيه سميع بصير مريد، واخد بالك؟ دي اللي هي إيه، لأن الصفات لابد فيها من السماع، يعني الدليل السمعي أو النقل، ولذلك قالوا الوقف هو الأصح، وعند قوم صح فيه الوقف، فهل له إدراك أو لا؟ خلف أي خلاف بين العلماء، والأصح إيه؟ وعند قوم صح فيه، فالأصح أنه إيه؟ لا نقول بإثباته ولا بنفيه. والحاصل أن صفة الإدراك يثبتها من يقول بالدليل العقلي فيها وفي السمع والبصر والكلام إلى جانب الدليل النقلي في الثلاثة الأخيرة، وينفيها من يقول في ذلك بالدليل السمعي فقط، ويقول بالوقف من يراها كمالا، فلا يثبتها ولا ينفيها، بل وهذا القول أسلم وأصح من القولين الأولين، لأن أسماء المولى وصفات المولى لابد فيها من الورود، لابد أن ترد في كتاب أو سنة، لكن ما نقدرش إيه نصف المولى بوصف أو نسميه باسم لم يطلق عليه عن طريق الوحي، يعني ما ينفعش. ونقف عند الصفات الإيه المعنوية إن شاء الله تعالى. نسأل الله أي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك، بس هنا السمع زي ما قلنا ليس بالسماع، يعني سمع ليس كسماعنا نحن، واخد بالك؟ السماع بمعنى الانكشاف، يعني سبحانه وتعالى المولى لا يغيب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض، انكشاف، صفة انكشاف، يعني صفة العلم، صفة السمع، وصفة البصر كلهم انكشاف للممكنات، حتى ما يقولش للمسموعات والمبصرات، لا لجميع الممكنات، يشمل ايه المسموع والمشموم والمذوق كل شيء، المسموعات والمذوقات والمشمومات كل موجود، يعني اهم شيء تنزيه المولى عن الحادث، عن مشابهة الحادث، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، لانه ايه اي ما صفة القدم بالصفات السلبية، عاد الخمسة السلبية دي ما هي الصفة النفسية الذاتية اللي هي صفة الايه الوجود لوحدة، لكن الصفات الخمسة هم الصفات الايه السلبية اللي هي تسلب الضد عن المولى سبحانه وتعالى، القدم عشان تسلب الايه الحدوث، القدم، البقاء، المخالفة للحوادث، القيام بالنفس، الوحدانية، دي اسمها خمس صفات سلبية، معنى انها تسلب الاضداد عن الله تعالى، لازم نقول الله قديم علشان ننزهه عن الحدوث، قديم صفة القدم ثابتة له، يعني أنه قديم ليس له أول سبحانه وتعالى، لم يسبقه عدم، وجوده قديم يعني لم يسبقه العدم كما يسبق الحوادث. والبقاء، القدم والبقاء، علشان تسلب ضدها وهو الفناء لابد، هو الأول والآخر سبحانه وتعالى، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، يعني ليس محدثا من عدم ولا يلحقه العدم، منزه عن هذا كله، يوصف بأنه قديم وأنه باق وأنه سبحانه وتعالى الواحد الأحد، واحد في الذات، واحد في الصفات، واحد في الأفعال. المخالفة للحوادث، علشان ننزه عن المشابهة عن الحوادث، لابد من الإيمان بوجوب المخالفة للحوادث، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، بتفسير النبي عليه السلام، يعني هو الذي فسر هو الأول والآخر والظاهر والباطن، بتفسير نبوي. الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والباطن الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، والباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه وتعالى، يوصف بهذه الصفات الإنسان يعتقدها كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة بس ما هو عشان ولا يحيطون به علم، ما هو علم التوحيد علشان بيعصم الإنسان من شبهات الشيطان، من شبهات الشيطان الذي قد يصور له المولى في صورة ذاتية شخصية. لا طب انت كده ايه، لو انت صورت المولى في صورة ذاتية يبقى انت احط به علما وجعلته كفنا، لكن المولى سبحانه وتعالى اعظم من ذلك. الله اكبر، الله اكبر، اكبر من كل شيء واعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. ولذلك العلماء يقولون ترك الإدراك إدراك، ترك الإدراك إدراك، والبحث عن ذات الله إشراك، كونك عايز تبحث عن المولى إيه هو وعايز تحط به علم. طب لو أحط به علم يبقى هو الحادث سواء، زي ما قال سيدنا علي من أشار إليه فقد حده، حدده يعني، ومن حده فقد عده، أي جعله يعني شيئا يعد كأي واحد، نشاور عليه هو ومن عده فقد أخلى منه، يبقى هو هنا ومفيش هنا، مع أنه قال وهو معكم أينما كنتم سبحانه وتعالى. أيوة، صفات تليق بذاته المقدسة، يعني العلماء جابوا الصفات دي اللي هي صفات الصفات النفسية هي واحدة بس هي الوجود، والصفات السلبية والصفات المعاني والمعنوية، كل ده علشان يعني صد الشيطان عن أن يسول للإنسان صورة لله تعالى، ودي صورة تبقى مضادة لإيه؟ للقرآن. القرآن وصف المولى بهذه الصفات وقال ولا يحيطون به علم، قال إن الله سميع بصير، قال وهو السميع البصير، قال وهو العليم الخبير، وإنه كان عليما قديرا. يبقى لابد أن تعتقد، لأن هذه الصفات لله تعالى، لكن بدون تكييف، بدون تكييف عشان التنزيه، وإلا هتشبه المولى بيك. لا، ومعنى يعني إن الله خلق آدم على صورته، على صورته يعني جعله سميعا وجعله بصيرا، أخبرك يعني فيه من صفات الله تعالى بس على قدر حال العبد، ما العبد هو سميع وبصير، ها؟ لكن ايه، لكن سمعه حاجة وسمع المولى حاجة والبصر حاجة، ده كل واحد على قدر حال، ها؟ ده خالق وده مخلوق، فمقام الخالقية حاجة ومقام المخلوقية حاجة تانية، ها؟ أو أنه على صورته التي خلقه عليها، يعني الضمير رجع لآدم، هو يعني في خلاف في الإيه، في مشكل الحديث، في شرح مشكل الحديث لابن فورك وغيره من العلماء شرحوا المشكل، يعني إذا ضربتم فاتقوا الوجوه فإن الله خلق آدم على صورته، قالوا هل الصورة ترجع لآدم أو ترجع لله تعالى؟ إذا قالوا رجعت لله معناها انه على الاوصاف التي يوصف بها المولى سبحانه وتعالى، يعني ان سيدنا ادم او عموم يعني بني ادم على صورته من سمع وبصر وكلام وغير ذلك من الاشياء التي خلقها الله تعالى ووصف بها نفسه، وصف بها نفسه، يعني انا بقولها الانسان سميع وبصير ومتكلم ومريد وقادر، لكن كلها حاجات ايه، مجازية، اشياء صفات مجازية يوصف بها الانسان مجازا، لكن هل علمنا يشبه علم الله او هل بصرنا يشبه بصر الله او سمعنا، هذا طبعا بعيد، مستحيل ان يشبه المخلوق الخالق جل وعلا، لكن نقول لا يعلم الله إلا الله سبحانه وتعالى، أي مثلا، وهو خير الرازقين وقول أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، لكن هذا هذه حقيقة وهذا إيه، مجاز، مش نقول فلان الحاكم وفلان المولى، ده انا بقول رب الدار ورب البيت ورب المال كل هذه حاجات مجازية تشابه في الاسماء بس، لكن في الصفة لا طبعا، ده شيء ده مستبعد ان تكون صفة هذا كصفة هذا، مفيش. فتبارك الله احسن الخالقين، ليه؟ لانه زي ما قال سيدنا عبد الله بن عباس، لم أدري معنى فاطر، كلمة فاطر يعني الحمد لله فاطر السماوات والأرض، لم أدري معنى فاطر حتى اختصم أعربيان في بئر فقال أحدهما أنا فطرته، شوف أنا فطرته أي خلقته، يعني البئر ما كانت سؤالا اللي عملتها أنشأتها يعني، لكن هل فاطر السماوات والأرض زي فاطر البئر؟ لا، ده مخلوق وده خالق يعني، وبعدين علم الإنسان ما لم يعلم، يعني هو برضو مين اللي علم؟ هو سبحانه وتعالى، يعني أعطاه العلم وأعطاه القوة وأعطاه العقل الذي يفكر به وأعطاه الأدوات التي يعمل بها، يبقى لو احنا بعدنا نرد كل حاجة يبقى الانسان ما عمل في حاجة، لو رجعنا كل شيء لأصله يبقى لا شيء، مجرد ان هو ايه، سبب، هاي مش ساعات واحد يقول له انت ما تتكلمش معايا عشان انت رزقك عليه، يعني مجازا، ويقول يعني معناها انه ايه، يعني رزق اليوم اللي بديه لك كان الأجرة آخر اليوم اللي بديها لك كان، فما تختلفش معايا يعني علشان خاطر ما ايه، ما اقطعش رزقك، لا، وما يقدرش يقطع رزقه طبعا، خلاص مثلا من عنده بيروح عند 1000 واحد غير، قل إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك. ولذلك كل اللي افتخر بشيء يعني ربنا يعني اذله به. يعني قارون لما افتخر بالمال خسف الله به وبداره الارض. ان قارون كان من قوم فضغى عليهم. يعني تكبر عليهم بالمال. هذا البغي هو. قال فخسفنا به وبداره الارض. مدام انت نسيتنا وتنسب الاشياء لي قال انما اوتيت على علم من عندي. طيب يلا ورينا عاد انت العلم بتاعك هل ينقذك مننا ولا ما يقدرش. انت والمال. فرعون افتخر بالمال فاغرقه بالماء قال اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت. طيب يلا خلي الميه تنفع ورينا انت ورينا المية اللي عم تجري من تحتك دي هي عم تجري جوا بطنك تقدر تحوشها. قال افتخر بايه بالماء فاغرقه الله بالماء زي ما قال مولانا الشيخ صالح رضي الله عنه. فكل اللي يعني يرى اي شيء فيه عزة لي يزيله الله به من الاشياء الدنيا. يعني لأن القرآن قال من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من أراد أن يستعز فليستعز بالله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لأن العز في الطاعة والذل في المعصية. لما تبعد عنه تعمل نفسك عزيز يذلك. يعني شوف الجبابرة من القياصرة والأكاسرة يعني ربنا أدبهم بالعرب اللي ما كانش عندهم حاجة حتى يأكلوها. عم يأكلوا ورق الشجر وهم رايحين عندهم هناك في الطريق ورجيهم حفيان عم تتشقق من الصخور. ومع ذلك ربنا نصرهم بقلة المال وقلة العدد وخلاهم باتوا على البساط اللي ما كانش حد يحلم يعدي عليه حتى كحفيانين. ودخلوا وكل كنوز كسرى جابوها المدينة المنورة. ليه؟ وأن القوة لله جميعا سبحانه وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب له وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد سبحانه وتعالى. لا لا ما يستطيعش القدرة طبعا لأن الله تعالى جعل لكل شيء قدرة سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال استجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول قد دعوت فلم يستجب لي. الاستعجال ده من ضمن موانع الإجابة. من أدب الدعاء التفويض يدعو ويفوض الأمر إيه إلى الله. لأن يعني كل شيء طبعا يعني خصصته الإرادة وأوجدته القدرة لكن عن طريق الإيه الأشياء الستة اللي احنا قلنا عليها المقادير والجهات والوجود لابد أن يوجد في وقت معين وبحد معين وفي مكان معين وبقدر معين ولا يقع في ملكه إلا ما أراده سبحانه وتعالى وخصصه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا أن يرزقنا علما وعملا ويجعلنا من العارفين به إنه ولي ذلك.